أي ركعتين أفضل عند الله عز وجل؟ ركعتا الفرض. الفرض أفضل من النفل بكل حال. برهان ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لاحظ أن أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه كثيرة في هذا الباب، فالذي يسب أبا هريرة رضي الله عنه إنما يسب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين المنهج الذي تنال به الولاية، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي ما افترض عليك، والفرض أعلى من النفل قطعا، وهذا إجماع. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذاني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن. يكره الموت ولا بد له منه، وأنا أكره مساءته. لكن محل الشاهد في الحديث أنا ذكرته كاملا تبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يكون الحديث مسجلا عند إخواني وأخواتي السامعين والسامعات. لكن محل الشاهد: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعود إلى موضوعنا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. الجمعة إلى الجمعة، فضل صلاة الجمعة فضل عظيم جدا. في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وهذا حديث صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والعلامة الشيخ الألباني رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة، في رواية أبي داود: غسل رأسه وسائر بدنه، وبكر وابتكر، أي بكر وبلغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا بالإضافة إلى أنه إن خطى إلى المسجد، سار إلى المسجد، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هنا شرط، هنا شرط، إذا اجتنبت الكبائر. يبقى إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما اجتنب الكبائر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، لأن قيام رمضان ليس أعلى من الصلاة الخمس ولا من صلاة الجمعة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شريطة أن يجتنب الكبائر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شريطة أيضا أن يجتنب الكبائر. إذن يا أخوانا لابد أن نتقدم بين يدي الشهر بتوبة نصوح يرضى الله عز وجل بها عنا، ويترتب عليها أن يعمل الصيام والقيام عملهما في تكفير الذنوب السابقة. يبقى لابد من أن نتقدم بتوبة بين يدي الشهر. أنا لا أقول يعني انتظر إلى ما قبل الشهر بدخول الشهر بيوم ثم تب، لأن التوبة فرض، التوبة من الذنوب فرض على العباد. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال عز من قائل أيضا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ليه؟ لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية فقد تعدى حد الله عز وجل، وقد قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا الذي يتعدى الحد يبقى ظلم نفسه، ظالم. هل هو ظالم لله عز وجل؟ حاشا وكلا، من الذي يستطيع أن يظلم الله عز وجل؟ ولكن قال عز وجل في موضع آخر: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الظلم التصق به، إن تاب محي الذنب وبالتالي زال الظلم، وإن لم يتب بقي الظلم كما هو، ولذلك يقول عز من قائل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأنا طبعا سمعتم كثيرا عن شروط التوبة لكن أذكرها بسرعة. التوبة إن كانت من معصية ارتكبت في حق الله عز وجل يبقى لها ثلاثة أركان: الإقلاع عن الذنب. الأركان الثلاثة دي مرتبطة بالأزمان الثلاثة، يعني في المضارع الإقلاع عن الذنب، في الماضي الندم على ما فات، في المستقبل العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود. وإن كان الذنب متعلقا بأحد من عباد الله عز وجل فإن كان حقا لابد أن يؤدب أو أن تتحلل صاحب الحق منه، سواء كان ذلك الحق في مال أو دم أو عرض أو ما إلى ذلك، لابد أن تتحلله أو أن تستوفي أن تؤدي إليه هذا الحق. من كان عنده لأخيه مظلمة، من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته حتى إذا فنت حسناته أخذ من سيئاته، من سيئات صاحب الحق، فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهذا هو المفلس، هذا هو المفلس الذي ثبت حديثه أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأحاديث كلها إلى الآن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما تعدون المفلس فيكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. قال ابن عبد البر قوله يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال معنى ذلك أنها أعمال وقعت صحيحة وقبلت، بدليل أنه يأتي بها يوم القيامة، لو كانت باطلة ما جاء بها يوم القيامة. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني إذا المفلس رجل له رأس مال لكن الديون التي عليه أكبر من رأس ماله، يبقى ده إنسان مفلس، نعوذ بالله من هذا. يبقى إذن لابد أن نتقدم الشهر بتوبة النصوح، وكما قال أهل العلم البدار إلى التوبة، وهذه قاعدة ذكرها بعض الأصوليين، أن الأمر من الله عز وجل إن لم يؤقت بوقت فالفرض على المسلم أن يبادر إلى تنفيذ هذا الأمر في أول أوقات التمكن. راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وراجع أيضا تفسير الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الكتب. يبقى إذا أمر الشرع بأمر لم يؤقته بوقت ففرض على المسلم أن يبادر إلى تنفيذ ذلك الأمر في أول أوقات التمكن. ولذلك مثلا الذي عليه أيام رمضان كان الفرض عليه بعد أن يمر يوم العيد، لأن صيام يوم العيد محرم، أن يشرع في الصيام. ما الذي جعل وقت القضاء موسعا ولأي وقت؟ الذي جعل وقت القضاء موسعا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان الذي يليه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح، لكن للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر على الفور ما جاز لعائشة رضي الله عنها أن تؤخر قضاء الصيام للانشغال بزوجها صلوات الله وسلامه عليه، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت لها ليلة واحدة ولباقي أمهات المؤمنين ليال، فكان يمكنها أن تصوم في هذه الليالي التي لغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. فإذا كون أن عائشة رضي الله عنها أخرت قضاء رمضان إلى شعبان الذي يليه، هذا دليل يستثني هذه المسألة ويدل على أن الإنسان يجوز له أن يؤخر قضاء الأيام التي عليه في رمضان إلى قبيل دخول رمضان الذي يليه. وقد اتفقوا على أنه إذا أخر بغير عذر قضاء الأيام التي عليه حتى دخل رمضان الذي يليه أنه يكون عاصيا لله عز وجل. الجمهور قالوا يصوم هذه الأيام ويطعم مع كل يوم مسكينا، وأبو حنيفة وابن حزم قال إن إلزامه بإطعام المسكين غرامة في ماله لم يأتي بها دليل لا من النص ولا من الإجماع. وقد ثبت لدينا أن مال المسلم محرم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلذلك نقول يستغفر الله عز وجل من هذا التقصير وهذا الذنب الذي ارتكبه، لكنه يقضي فقط دون أن إيه؟ دون أن يكفر. دي مثل يعني مثال فقط لإيه؟ لهذه القاعدة. طيب، يبقى إذن شهر رمضان هو شهر غفران الذنوب بشرط التوبة، بشرط التوبة. يبقى علينا الآن أن نستحضر أن شهر رمضان هو شهر غفران الذنوب، وأنه ينبغي أن نتقدم بين يدي الشهر بتوبة نصوح من الكبائر، من ما اجتنبت أو إذا اجتنبت الكبائر. ما هي الكبيرة؟ هل الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ طبعا، خلافا لمن قال كل الذنوب في حق الله عز وجل كبيرة وإنما يكون بعضها أكبر من بعض، لكن قال أبو حامد الغزالي لا ينبغي للفقيه أن ينكر تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، بدليل هذا الحديث الذي معنا: ورمضان إلى رمضان أو الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأنت إذا اجتنبت الكبائر هذه الأعمال الصالحة ستكفر ماذا؟ تكفر الصغائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبيرة والعياذ بالله يعني لها خطران أو أهميتان. الأهمية الأولى أنه لابد أن تتوب منها، وإن مات الإنسان مصرا على كبيرة من الكبائر فليس له عند الله عهد، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى الإيه؟ الحدود كفارات. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني ليس له عند الله عهد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلماذا تجعل نفسك في هذا الاحتمال؟ إما أن تعذب وإما أن يغفر لك. لابد أن يتوب الإنسان دائما من إيه؟ من الذنوب، لا سيما من الكبائر. هذه الأهمية الأولى. الأهمية الثانية أن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن لم يجتنب الإنسان الكبائر فسيحاسب عليها وعلى الصغائر، وتوزن عليه الأعمال الحسنات والسيئات وما إلى ذلك. إن ثبت هذا فالكبيرة على ما ذكر القرطبي رحمه الله هي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. خمسة أمور. الكبيرة، سأضرب مثالا لكل أمر من هذه الأمور. الكبيرة، كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، كالحديث الثابت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، أو حتى قلنا ليته سكت. ورد باللفظين. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقال: وكيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة استنكروا هذا، لم يكن هذا معروفا حتى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إن تسبب الإنسان في سب والديه أو أحد والديه كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر. فما ظنك بالذي يسب الوالدين بنفسه؟ إن الله وإنا إليه راجعون. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وما إلى ذلك، أو لعن فاعله، أو لعن فاعله، كالحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. المتنمصة التي تأخذ من شعر الحواجب، تنتف، بمعنى أصح تنتف شعر حاجبها أو من شعر حاجبها. والنامصة هي التي تفعل لها ذلك، يعني في بيوت التجميل. والواشمة والمستوشمة، المستوشمة التي تطلب أن يدق لها الوشم. والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات، وجاءتهم امرأة عجوز قالت له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. قالت: أما إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني من الجلد إلى الجلد، ما وجدت ما تقول. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أمة الله، لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف في هناك بيوت لارتكاب هذه الأمور بأعلى الأسعار، المسمى ببيوت التجميل، بيوت التجميل. طبعا ده كلام، الكلام ده يا اخوانا يعني نحن علينا أن نذكر، لكن الحساب في يوم الحساب، علينا أن نذكر بهذا فقط. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. والحديث ثابت عند أحمد وأصحاب السنن أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لعن الله الخمر، هذان حديثان عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وساقيها وشارب ثمنها وآكل ثمنها وآكل ثمنها. كل هذا اللعن يدل، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. فاللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن هذه المعاصي التي لعن مرتكبها من الكبائر. يبقى كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو توعد بالنار. خلينا في الرابعة دي، توعد بالنار مثلا كالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هم الظلمة في كل عصر ومصر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني هي مائلة منحرفة في نفسها ومميلة لغيرها، مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. مائلات مميلات، كم من فيلم انت شاهدناه في الماضي ان مثلا مدرسة المودرن اللي لابسة الملابس الإفرنجية تذهب إلى الريف فتقلدها نساء الريف في مشياتها وفي لبسها وما إلى ذلك، ونحن نعتبر أن هذا تحضر، لكنه في الحقيقة تجاوز لحد الله عز وجل، هذا تجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ده وعيد شديد جدا. ملك كذاب، ملك كذاب، الملك ليس به حاجة إلى أن يكذب، فمعنى أنه وقع في الكذب أنه قد خان الرعية. ملك كذاب وشيخ زان، شايف المعصية بيزداد إثمها مع إيه؟ ضعف الدافع إليها. الملك ليس في حاجة إلى أن يكذب، وكذلك الشيخ، يعني ليست شهوته كشهوة الشاب. ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، الفقير المتكبر المتعالي، مع أنه فقير، المال من أسباب العلو في الأرض، حتى التعالي على الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جناته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ده هذا الرجل لما أعطاه الله عز وجل هذه النعمة استعلى بها على إخوانه، بل استعلى بها على الله عز وجل، ولذلك قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب، من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تتواضع لله عز وجل. فالفقير الذي لا يملك أسباب التعالي والكبر ومع ذلك يتكبر مع ضعف الداعي وضعف الإمكانيات التي تقود إلى الوقوع في الكبر يشتد عذابه على هذا. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه، أو شدد النكير عليه، يعني إيه شدد النكير عليه؟ زي إيه؟ كأن يتبرأ منه الله عز وجل أو يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ينفي عنه الإيمان. هي صيغ كثيرة. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، شق الجيوب جيب القميص اللي هو الفتحة بتاعته، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من غش فليس منا، حديث أبي الحمراء في صحيح مسلم، وفي حديثان: من غشنا فليس منا، هذا من حديث أبي هريرة، والحديث الآخر بصيغة العموم: من غش. فالمسلم ليس غشاشا لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، ليس غشاشا، من غش فليس منا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. خلي بالك من دي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فليس من الله في شيء، راجع تفسير الطبري رحمه الله عند هذه الآية، أي فقد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه، أو أن يسلب عنه الإيمان. في الصحيحين عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى إذن إزاية الجار من الكبائر، ومن الممكن أن تكون المعصية كبيرة لاندراجها تحت أكثر من قسم من هذه الأقسام الخمسة. ألا ترى أنه قد ورد عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق. صوامة قوامة، وتفعل، تفعل دي عند العرب يعني تفعل لا أفعال خير كثيرة، وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قال: وفلانة تصدق بأثوار، تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني لا تقوم الليل ولا شيء، وتصدق بأثوار قطع من اللبن الجامد قليلا، ولا تؤذي أحدا. فقال: هي في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. يعني ممكن يبقى الشيء معصية من أكثر من إيه، من أكثر من ناحية، يبقى كبيرة من أكثر من ناحية. هذه وكذلك مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، كما ورد في زيادة خارج الصحيح لكنها بإسناد صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير. ولذلك قال بعض أهل العلم لما سئلوا عن علامات سوء الخاتمة قال: أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. فدي مسألة تحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا للقلب ومداومة استغفار ودعاء للمسلمين، دعاء للمسلمين. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله الذي كان جبلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فكرة يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي ورد من طريقه حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب لم يره عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى بن سعيد قال البعض رواه 100 نفس عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، يعني حديث تواتر من عند يحيى، من عند يحيى بن سعيد الأنصاري. كان يقول كما ذكر عنه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا، اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وهذا قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في موضعه. فهذه المعاصي، ضف إلى هذا بقى إيه، زيادة وردت عند الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله قال له: يا ابن عباس، الكبائر 7؟ قال: هن إلى 70 أقرب. 7 إيه؟ هن إلى 70 أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لأن أنا أقول معنى الكلام أن الإنسان إذا درج على ارتكاب الصغائر فإن هذا يكسبه جرأة عليها ويتعامل معها تعامله مع المباح، وليس كما قال ذلك الرجل المخرف أنه يجوز للإنسان يعني أن يقبل المرأة الأجنبية، هذا من اللمم، يعني كأنه تبسيط، تبسيط وتجريء على معاصي الله تبارك وتعالى. وانت جرب، جرب لما هات ورقة بيضة والقلب حجمه حجم قبضة يدك، في القلب في حجمه في حجم قبضة اليد. ارسم قلبا في هذه الورقة البيضاء بحجم قبضة اليد. كل ما تعمل معصية نقط بالقلم، وانظر إلى حال هذا الرسم في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت عمالة توسع حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما قيل في المثل: معظم النار من مستصغر الشرر. الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، فاصل ونعود إن شاء الله. أروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هيا بنا لنعود إلى صدر الموضوع. أنا قلت سنكتب في الورقة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن اليمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تعال نكتب على الشمال بقى الحديث الذي راه أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. احنا لسه ما خرجناش عن أبي هريرة إلى الآن رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا حديث في منتهى الخطورة في الحقيقة. إحنا لابد لكي تصل إلى تصور صحيح أو حكم صحيح في مسألة ما، أن تجمع الأدلة التي وردت في هذه المسألة، تجمعها مع بعضها، ثم أن تؤلف بين هذه الأدلة. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يبقى الإنسان هنا يتساءل: ما الذي جعل الصيام سببا في غفران الذنوب في حق زيد وكذلك القيام، ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش أو إتعاب للنفس بالسهر في حق عمرو؟ ما سبب هذا التفاوت؟ بعض أهل العلم قالوا: الرياء. وهذا صحيح، يعني هذا القول صحيح، لكن لنكمل الأمر، لأن الرياء ينقل العمل الذي في ظاهره عمل لله عز وجل، ينقل إلى صحيفة السيئات، يكتب في صحيفة السيئات. الإنسان إذا عمل عملا ظاهره الطاعة لله تبارك وتعالى لكن فسدت فيه النية بالرياء، فإنه يكتب في صحيفة السيئات. وهنا حديث، يعني الأدلة على هذا كثيرة، أذكر منها دليلا، هو إن كان مطولا بعض الشيء لكنه دليل صارخ أو ناصع جدا على إيه؟ على هذا المعنى. في صحيح مسلم وسنن الترمذي وكذلك صحيح ابن حبان، أنا ذكرت سنن الترمذي وصحيح ابن حبان لزيادة وردت فيهما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة. في رواية الترمذي وابن حبان: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نعود إلى حديث رواية مسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، يعني فقد النفس في ساحة الوغى في قتال أعداء الدين، قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع، فقد قيل مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمر رضي الله عنه قال: وانما لكل امرئ ما نوى، انت قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، نسأل الله السلامة والعافية، وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمة، يعني يوم القيامة بقى فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. هو التكذيب في كلمة فيك هذه، فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم، يعني الرجل تعلم العلم فعلا ليقال هو عالم، وقرأت القرآن يعني حفظ القرآن فعلا، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، من كل أصناف المال، يعني عقارات تجد، أراضي زراعية تجد، أموال وذهب وكل شيء. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمة، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ يبقى شايف لابد من السؤال. ثم لتسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت، يعني الرجل فعل فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. في زيادة الترمذي ابن حبان أن معاوية رضي الله عنه بلغه هذا الحديث فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم تلا قوله تعالى قال: صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله يعني في هذا الحديث، يعني حيث قال هذا في هذا الحديث، وصدق الله عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى العمل الذي صورته صورة العمل الأخروي إن عمل للدنيا باطل. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يقول قائل: طيب ما أنا تمنيت الدنيا وقلت الآخرة خلي الحساب يوم الحساب، وحين النهاردة موتني بكرة وما إلى ذلك، لماذا لم تأتي للدنيا؟ فالجواب أن العلماء أجمعوا على أن هذه الآية مخصصة بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى إذن الرياء فعلا من الممكن جدا أن يفسد العمل، قد يكون هو السبب في هذا التفاوت بين الحديثين. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول بأن الرياء في الصيام هو السبب في هذا التفاوت ضعيف. لماذا؟ لأن الرياء في صيام الفرض ضعيف. الأصل أن جميع المسلمين صائمون في رمضان، ولا يجوز لمسلم أن يوهم الناس بأنه مفطر على مقولة أنه يخفي عمله، لأنه لا يجوز له أن يوهم الناس بأنه فاسق. بالعكس، ده هو مطالب دائما بالاستبراء، أي طلب البراءة للدين والعرض. فكل المسلمين صائمون في رمضان، فما السبب في هذا التفاوت؟ هذا سيقودنا إلى أهم موضوع، في أهم نقطة في موضوعنا هذا. طبعا الموضوع يعني فيه نقاط أخرى قد لا أستطيع أن أستوفيها في هذه الحلقة. وما الآية يا شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله: إن الله عز وجل إنما شرع الصيام كي نحصل التقوى. الهدف الأساسي من الصيام أن نحصل تقوى تبارك وتعالى. طب وما هي أهمية التقوى؟ اسأل نفسك لماذا عظم شهر رمضان؟ اقرأ في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى لمن؟ للناس. يعني إذن القرآن صالح لهداية جميع البشر. الآية في سورة إيه؟ البقرة. لكن الذي سيهتدي بالقرآن فعلا هم أهل التقوى، كما قال عز وجل في مطلع هذه السورة، سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هو الكتاب كتاب هداية لجميع البشر، لكن الذين يهتدون أو سيهتدون بهذا الكتاب هم أهل التقوى، أهل الخوف من الله عز وجل، لأن التقوى عبارة عن خوف يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. التعاريف دائرة على هذا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. هذا مذكور في ترجمته في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله. وقال علي بن أبي طالب: وهذه كلمة يحفظها كثير من الناس وإن زادوا فيها. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هو خوف يدفع العبد إلى طاعة الله عز وجل بامتثال الأمر واجتناب النهي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب، وهذا التعريف للتقوى هو الذي استحسنه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يمكنك أن تراجعه في تفسير ابن كثير في مطلع سورة الأحزاب عند قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله. أورد ابن كثير هذا الأثر عن طلق بن حبيب، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لماذا اختار شيخ الإسلام هذا التعريف؟ لأن التعريف دائر على الإيه؟ العمل بالطاعة وترك الإيه؟ المعصية. ولما كان شرط العمل الصالح الإخلاص والمتابعة فهما مذكوران في هذا التعريف، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أدي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة، ترجو ثواب الله، أدي الإيه؟ الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي هذا التعريف أيضا ذكر الأمرين الذي يتوكأ عليهما الإنسان في السير إلى ربه عز وجل: الخوف والرجاء. فرجاء بلا خوف يقود الإنسان إلى الاغترار بالله عز وجل، كما وقع لكثير من الناس، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم جميعا. وكذلك خوف من الله عز وجل دون رجاء يقود إلى اليأس، إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو خلاف أمره عز وجل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس بشرط الإيه؟ أن تتوب وترجع إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتقوى إن كانت خوفا يدفع العبد، خوفا إن كانت خوفا من الله يدفع العبد إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. هل كل من تكلم في التقوى يكون تقيا؟ لا والله، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامل من عماله. عامل ده يعني مش محافظ، لا، ده كان أعلى من كده، يعني على رأس إقليم من الأقاليم التابعة للدولة الإسلامية. كتب إلى عامل من عماله: أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتزود بالإيه؟ بالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أهل الجنة هم أهل الخوف من الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأهل الجنة هم أهل الخوف من الله عز وجل. وأما الآخرون والعياذ بالله فقد قال تبارك وتعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، لم يفكر في الآخرة، ولكن قال هي دنيا وخلاص، وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر قوله تعالى، ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها. واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد ما فيهاش نوم. فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منقلبك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم أن لا يلي ولاية للمسلمين بعد ذلك. فلما قدم على عمر قال له عمر ما حملك على ذلك؟ قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين. فلأن طبعا هذه وصية جاءت من إمام من أئمة الشأن من أئمة التقوى عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإذا شرع الله عز وجل لنا الصيام كي نحصل التقوى، صيام الشهر الذي نزل فيه القرآن كي نحصل التقوى التي تجعلنا نتعامل مع هذا القرآن العظيم على أنه كتاب هداية ونهتدي به. هو هداية لجميع الناس، لكن من الذي سيهتدي به فعلا؟ أهل التقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المعنى ده لو راح منك راح منك الشهر. هو ربنا سبحانه وتعالى، هو إيه تعريف الصيام؟ بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وقبله الإمام النووي قال الصيام هو إمساك مخصوص في زمان مخصوص بشرائط مخصوصة. طيب كويس. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. هذه هي مفسدات الصيام الأساسية، الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. أما الأكل والشرب قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، باشروهن أي النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء أي من غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. فسيبك من القيء، لكن خلينا في الأكل والشرب والجماع، أي إمساك عن شهوتي البطن والفرج. إمساك عن شهوتي البطن والفرج، هاتان الشهوتان هما ألصق شهوتين بابن آدم. الأكل شوف الطفل الصغير أي حاجة بمجرد ما الطفل بيتحرك ويمسك حاجة بيرضيها على فين؟ على الفم مباشرة. ولذلك حتى جاء التعبير ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آكل الربا ومؤكله وهياكل فلوس؟ لا، لكن لما كان الأكل أهم الأغراض البطن، لما كانت أهم الأغراض، ولذلك عبر عن هذه الأموال بالإيه؟ بالأكل. فالأكل والشرب أدي شهوة البطن، والفرج أدي شهوة الجماع ده شهوة الفرج. في صحيح البخاري عن معاذ بن أنس عن سهل بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين أو الفكين، إيه هو عبارة عن إيه؟ بعضهم قال اللسان، اللسان ذكره سيأتي في موضوعنا هذا، وبعضهم قال لا أعم من كده، اللسان وأن يصون البطن من أن يدخل فيه شيئا حراما وما بين رجلين هو الفرج أضمن له الجنة. اللي يضمن الاثنين دول ربنا سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة. شوف أهمية هذين الأمرين. كذلك في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله، شوف تقوى الله وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. فشوف الصيام، صيام عن هاتين الشهوتين، هاتين الشهوتان مباحتان في غير رمضان بل وفي ليل رمضان. يستطيع الإنسان أن يقارف امرأته أن يأكل وأن يشرب كما يريد، يعني إذن هو هاتان الشهوتان محرمتان في نهار رمضان فقط من الفجر إلى المغرب. فيسأل شيخ الإسلام سؤالا، هل تظن أن الله عز وجل يحرم عليك هاتين الشهوتين ليدربك على الصبر ولينمي فيك الإرادة والخوف منه تبارك وتعالى، أنك قد تكون في بيتك منفردا ورمضان سيأتي في شهر في عز الحر، شهر أغسطس في عز الحر، والعصائر أمامك والمياه الباردة أمامك والمرأة أمامك ولا يراك أحد، هل تجسر على أن تأكل أو أن تشرب أو أن تقارف امرأتك إطلاقا، رغم أنه لا يراك أحد لكنك تعلم أنه يراك؟ يعني ده تدريب على مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فشوف الصيام بينمي فيك الإيه؟ الصبر، الصبر، وبينمي فيك الإرادة والخوف من الله تبارك وتعالى، إحسان. فهل تظن أن الله عز وجل يفعل هذا ويبيح لك المعاصي المحرمة في رمضان وفي غير رمضان عشان تقول أسلي صيامي، أسلي صيامي؟ يبقى ده هو السبب إن الإنسان لا يراقب لا اللسان ولا الجوارح في رمضان، وبالتالي اللي الصيام بيعمله من هنا بيضيع أضعافه من الناحية الأخرى. يقول لك يعني كان زمان واحنا صغيرين الواحد يروح الشغل وبعدين يبتدي من الساعة 11 يلبس الأباب عشان يتوضى ويعطل مصالح الناس ويسيب الناس واقفة طوابير، يقعد يتوضى ساعتين ويشخط في الناس ويغضب عليهم ويشتمهم وما إلى ذلك، وكل هذا ينتقص من ثواب الصيام. وبعد كده يقعد يحل كلمات متقاطعة، وبعدين يروح البيت يتفرج على مباراة كرة القدم، وبعدين فيلم إسماعيل ياسين، وبعدين يضرب المدفع يفطر، وبعدين يجيب مش عارف إذاعة الشرق الأوسط لقاء مع فنان أو مع لاعب كورة، وبعدين ألف ليلة وليلة والفوازير، قصة كبيرة، قصة كبيرة جدا. هل تظن أن هذا مش واحد بيقول لك أنا زي ما دخلت الشهر زي ما خرجت؟ ليه؟ لأنك لم تلاحظ هذا الأمر اللي هو الهدف من الصيام وهو تحصيل تقوى الله عز وجل. طيب ما الدليل على هذا يا ابن تيمية رحمه الله؟ قال نعم الدليل على هذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى هو مش فاهم حاجة من الصيام، ليه شرع الصيام؟ يبقى ده عمال يعذب نفسه. وعشان كده أنا أذكر في مرة في السبعينات كنت بشتغل في وقتها في مكان في مركز البحوث، بحوث الأراضي في الجيزة، وأنا ساكن في العجوزة، فنزلت أركب ركبت أتوبيس 6 واحد رمضان، كانت الساعة 8:30 الصبح تقريبا أو 8، فواحد داس على رجل واحد آخر، فالتاني قال له أنت مش تفتح أنت أعمى، قال له يا أخي ما كفرناش يعني. واحد بقى محضر خير، المحضر خير ده بيقول لهم إيه؟ يا جماعة لازم نتحمل بعض، الدنيا صيام والناس كفرانة، الناس كفرانة، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف يعني ركن أركان الإسلام لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أكثر أهل العلم يقولون الصائمون، الصائمون، والله عز وجل يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تقوم أنت تقول الدنيا صيام والناس كفرانة، يبقى ده عدم التفات إلى إيه؟ إلى الهدف